السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة معنا تفسير سورة الكوثر، هذه السورة العظيمة. وأذكر إخواني أن نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة، فيها الخير كل الخير بإذن الله تعالى، فيها الخير كل الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هذه السورة العظيمة يقول الله جل جلاله فيها: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر معناه نهر عظيم في الجنة أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه حوض عظيم جليل في عرصات يوم القيامة ترد أمته المباركة عليه فيه، فمن ورد شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا، وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله، نرد حوض رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشرب منه يا رب العالمين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. إنا أعطيناك الكوثر. أكثر أهل العلم قالوا الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله إياه، وبعضهم فسره بالحوض المورود الذي ترد أمته صلوات ربي وسلامه عليه في عرصات القيامة. وهذا الكوثر كما قال أنس، والحديث صحيح عن مسلم، قال: كنا بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غفى إغفاءة، يعني أخذ إغفاء يسيرة، ثم رفع رأسه متبسما فقال: فقلنا يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: نزلت علي سورة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة عليه الصلاة وأتم السلام. وروى الترمذي رحمة الله عليه هذا الحديث السابق في الصحيح في صحيح مسلم رحمه الله. وروى الترمذي رحمة الله عليه، والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح وصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه بيجري على ايه؟ الطين بتاعه ايه؟ ومجراه على الدر والياقوت. الله اكبر. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت. اللهم اجعلنا نرد حوض رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا المعنى الأول أنه النهر، والمعنى الثاني أنه الحوض، الحوض الذي ينصب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، حوض عظيم. والحوض مجمع الماء، يعني ماء بينزل وفي مكان حوض عظيم كبير بيجمع هذا الماء، يجمع هذا الماء. وهذا الحوض يأتيه ماء من نهر الكوثر الذي في الجنة. يبقى عندنا النهر في الجنة الكوثر، وهذا النهر يخرج منه ميزابان، سيأتي كما سيأتي إن شاء الله، يصبان في حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض قريب من الجنة يصب فيه ميزابان من الكوثر من نهر النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحوض يشخب فيه، يشخب يعني يصب، يشخب فيه ميزابان من الجنة. الله أكبر. وظاهر الحديث كما قال الحافظ ابن حجر أن الماء أن الحوض بجانب الجنة لينصب النهر لينصب فيه الماء من النهر الذي هو الكوثر الذي هو بداخل الجنة. وأما سريعا، هل الحوض الذي هو في عرصات القيامة خاص بالنبي ولا لا؟ أما الكوثر النهر الذي داخل الجنة فالظاهر أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك خصه الله به فقال إنا أعطيناك الكوثر. أما الحوض الذي في عرصات القيامة فقد ذكر عدد كبير من أهل العلم أن للسادة الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام لكل نبي حوض. واستدلوا بحديث، هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، حديث رواه الترمذي في سننه، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثره، هو أكثرهم صلى الله عليه وسلم لا شك عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث جميع أسانيده ضعيفة كما نص أهل العلم، ولكن حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فعلى من صححه قالوا بأن السادة الأنبياء الآخرين لهم أحواض، ولكن نبينا حوضه أعظمهم وأكثرهم واردا. وهنا مسألة جليلة وهي المرادة، هناك يعني نريد أن نعرف صفات الحوض وصفات النهر ومن يرد هذا الحوض ومن يرد عنه. هناك أناس رايحين في أشد العطش، أنت لك أن تتخيل أنه دنت الشمس من رؤوس العباد فكانت بهم كمقدار ميل، ما مدى العطش الذي ينتاب الخلق، عطش لا يوصف. أنت الآن درجات الحرارة لو وصلت 50 يعني خلاص الناس هتموت، طب ما بالك لو وصلت 200-300 400 مثلا، نسأل الله العافية. ده قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكن منه كمقدار ميل فتصهرهم تذوبهم، نسأل الله النجاة يا رب. والله يا سيدي تجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، نحن لا قوة لنا ولا طاقة، ولكن نرجو الله سبحانه ونخاف عقابه. أما عن صفات الكوثر فروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة، رأى أنه يدخل الجنة، دخل الجنة وماشى في الجنة ويسير فيها صلى الله وسلامه عليه، بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. الله أكبر، حافتاه الجسر بتاعه يمين وشمال قباب من اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال فضرب الملك بيده، ضرب الملك بيده في قلب البحر في قلب النهر في قلب الكوثر، فضرب الملك بيده فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، الطين بتاعه مسك أذفر. إيش معنى مسك أذفر؟ مسك خالص شديد الرائحة يفوح، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أعطيت الكوثر، يبقى الحديث الأولان خلي بالك في صفة الكوثر، نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، وطينه أو طيبه مسك أذفر. وفي المسند أن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري على ظهر الأرض، ما فيش بقى شق أرض محفورة، على ظهر الأرض، ما شاء الله. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، ليس مسقوفا، ما مش سقف، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ليس مسقوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ. الله، حصباء اللؤلؤ. والحديث صحيح على علامة الألباني رحمة الله عليه. وفي رواية في المسند أيضا، يعني مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه طير أعناقها كأعناق الجزر. الجزر اللي هي إيش؟ الإبل، النوق، عنق الطير مثل عنق الإبل. الله أكبر، ده فين؟ في كوثر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك نهر أعطانيه الله في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، يعني الإبل. قال عمر: إن تلك لطير ناعمة، لطير بقى اللي يكون رقبتها العنق بتاعها بس مثل عنق الإبل، لطير بقى يعني متنعمة قوي، وأكلت وطابت. فقال صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها يا عمر، اللي يأكلها أنعم منها، صلى الله يجعلنا وإياكم ممن يأكلونها. والحديث صحيح على علامة الألباني رحمة الله عليه. أما صفات الحوض فروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ما شاء الله، وزواياه سواء، يعني مربع، شهر في شهر، طول شهر وعرض شهر، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماء أبيض من اللبن وريح أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. قال السدر العلماء: كيزانه كنجوم السماء في البياض والتلألؤ، تتلألأ وفي الكثرة، ما هو أمة محمد والحمد لله كثيرة، المسلمون المتبعون للسنة لما يذهبون إلى حوض النبي يعني لا تعجز الأواني الأنية عنه، هناك أواني، هناك أنية كثيرة جدا، أنية اللي يشربوا منها بعدد نجوم السماء في الكثرة وفي البياض وفي الصفاء وفي التلألؤ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وروى الإمام مسلم صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ترى على الحوض، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، ما شاء الله ما شاء الله، وفي رواية: أكثر من عدد نجوم السماء. وروى مسلم أيضا عن ثوبان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عن الحوض: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه، يغت يعني يصب زي يشخب، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. الميزابان ما شاء الله جيل من الجنة، واحد من ذهب صافي والآخر من فضة صافي، ورق يعني الفضة. قال السادة العلماء: وأحاديث الحوض لا شك في تواترها، لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد رواها عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أسماء رواة أحاديثها من الصحابة في الفتح، فتح الباري، حتى قال القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم: مما يجب على كل مكلف أن يعلم ويصدق به أن الله تعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. وأما عن موقع الحوض في أرض المحشر فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه يكون بعد الصراط، بس هذا ليس بصحيح، ليس يعني الأصح منه أنه قبل الصراط. ومنهم من قال إنه يكون قبل الصراط، وهذا قول أكثر أهل العلماء، أكثر أهل العلم، وهو الأرجح، لأنه يؤخذ بعض الناس يريدون الحوض فيردون عنه ويؤخذ بهم إلى النار، إلى النار، واللي عد الصراط خلاص نجا من الصراط من النار، اللي بيمر على الصراط هنا ونجا منها خلاص، يبقى لأن الصراط منصوبة زي الجسر على نار جهنم، مثل الجسر على نار جهنم. نسأل الله يجعلنا وإياكم يجيزون يا ربي أسرع ما يكون بفضل الله سبحانه. لابد لنا أن نتعرف على أسباب الورود وعلى أسباب الصدود عن هذا الحوض المبارك. ليس كل من انتمى للأمة سينال نعمة وشرف الورود والشرب من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يشرب من يده الشريفة، بل صرحت الأحاديث الصحيحة أن هناك من رجال هذه الأمة من يذاد ويدفع يطرد طردا عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. يا حسرته، هذه والله من أعظم الحسرات، يذهب مع المسلمين واسمه مسلم وكان في البطاقة مسلم ولعل أبوه وأمه مسلمين كذلك، ويذهب مع الناس في شدة العطش لعله يرى رسول الله فيكرمه الله ويشرب من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا به الملائكة ترده وتصفعه وتدفعه فيناديه الرسول علم تعال تعال اشرب علم، وإذا بالملائكة تقول له يا رسول الله إنك لا تدري هذا بدل دينك بعدك، هذا أحدث الدين، أحدث في الدين وبدل بعدك، فيقول يدعو الرسول عليه ويقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أعوذ بالله. اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا، ونسألك العافية. اسمعوا يا الأحبة الكرام لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتى المقبرة، الرسول أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا، الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن يشوفك علشان تجتهد في التمسك بسنته، وددت أن رأينا إخواننا، قالوا الصحابة يا رسول الله، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغر يعني بياض في نصيط الفرس والتحجيل بياض في أيدي الفرس، تمام، في أيديه ورجليه، في يديه ورجليه، لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهن، دهن بهم يعني سود سواد شديد السواد، في خيل سوداء تماما ليس فيها أي شيء أبدا، وخيل النواصف بتاعتها بيضاء وإيديها ورجليها فيها بياض، قال ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، من أثر الوضوء، شفت شرف الوضوء. لذلك لما رأى رسول الله بلالا في الجنة قال أخبرني عن أرجى عمل عملته، قال والله ما أحدثت إلا توضأت وصليت ما كتب لي. يبقى حاول تحرص على أن تكن على طهارة الوضوء باستمرار إن شاء الله ما استطعت. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. إيش معنى فرطهم؟ سابقهم، الفرط اللي هو يسبق القوم، وأنا فرطهم يعني سابقهم، أسبقهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. في واحد له أبعر كثيرة وبعير وبسقيهم وبعير تاني شارب جاي من برا مش بتاعه وجاي يشرب الماء يطرده بيرد عن هذا الماء. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. أعوذ بالله أعوذ بالله. اوعى اوعى تبدل سنة الرسول. والله لو أفتى لك أكبر عالم ولا يفتي عالم يريد الله والدار الآخرة بشيء مثال، إنما يفتي بها من لا خلاق لهم والعياذ بالله. استمسك بالسنة، وخاصة في زمانك الذي أنت فيه، زمان الفتن، كثرة الفتن وكثرة المعاصي وتغير الأمور، أمور والله ما كنا نحلم أن نسمع بها، مش نحلم أن احنا نعيشها ونحيا في زمانها، ما كان الواحد يخطر على باله. ونحن والله نغبط إخواننا الكرام الذين توفاهم الله على الإيمان وما رأوا هذه الفتن، نغبطهم والله أن الله ختم لهم بخير ونجوا من الفتن، نسأل الله النجاة يا رب العالمين. وفي الصحيحين عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم على الحوض، من ورد شرب، أي حد هيورد الحوض هيشرب الحمد لله، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. الرسول ما قال إيش يعرفون، كيف يعرفهم؟ بعلامات الوضوء من جملة الأمة، ما هو بيصلي. ما يا إخوان المنافقين كانوا في زمن الرسول بيصلوا الفجر والعشاء والمغرب والعصر والظهر جماعة وخلف الرسول. إحنا النهاردة مسلمين وثلاثة أرباع لا يصلون أصلا جماعة، إيه والله منافقون، وكانوا يصلون خلف النبي وصلام الله بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بيقوموا بس إليه يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، الملائكة تأخذهم غصبا عنه تطردهم طردا. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول؟ قلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت يزيد فيقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مني، رسول بنابي الملائكة دون مني من أمتي من أتباعي، أنا شايف علامتهم هم متوضئون آثار الوضوء باينة فيهم، فيقول فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. احذر، عاوزين نجدد الخطاب الديني، الكلمة المشية الآن منتشرة في العالم كأن الخطاب الديني ده يعني لعبة عاوزين نجددها ونغيرها على حسب الموديل 2018 ولا 2019. لا، الدين ثابت وأساسه معلوم وشرائعه بينة واضحة، بينها رسول الله وبينها الصحابة وبينها التابعون وبينها السادة العلماء، ولا زالوا يبينوها ويوضحوها للناس، فنسأل الله اللطف والسلامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي، هو بقى اللي يذود، هو اللي يدفعهم أيضا، يعني الأصل أن الملائكة بتدفع وهو أيضا يدفع بعض المبتدعة وبعض الظلمة كما ستسمع الآن، نعوذ بالله. لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. الله أكبر، والله حسرة يا أخوانا، أي محسرة. انت رايح ونفسك تشوف النبي يا رسول الله اشفع لي، ويقول لك اطمن ارتاح اشرب من هذا الماء العذب الزلال تشرب وتطمئن، وغيرك يا رسول الله ارجع يا ايها المبتدع، ارجع يا ايها الظالم، ارجع يا سفاك الدماء، ارجع يا اكل الربا يرده. نسأل الله العافية، نعوذ بالله، والله حسرة عظيمة. قال القرطبي، اسمع لهذا الكلام الرائع، قال القرطبي رحمة الله عليه، قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. المرتد والمبتدع اللي بيحدث في الدين ما ليس منه، دول مطرودين عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج، كنا ذكرنا صفة الخوارج، بيكفروا المسلمين، بيكفر المسلم بالكبيرة، واحد سرق يقول لك كافر في جهنم، يعذب في نار جهنم أبد الأبد، واحد شرب خمر برضه يحكم عليه بالكفر، ويقولون بوجوب الخروج على الحكام بالسيف، الحاكم المسلم ولو جار يقول لك لازم نقوم نقطع رقبته بالسيف، يغير الحاكم المسلم بالسيف. هذه من عقيدة الخوارج، والخوارج دول من أول من يرد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشدهم طردا عن حوض رسول الله من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض هم الشيعة الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويوالون علي ونفر يسير من الصحابة، عمار وغيره، يعني 5-6 فقط، نسأل الله العافية. والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصنافها، على أصناف أهوائها، ومن نحى نحوهم أو سلك سبيلهم. شفت يبقى كده المبتدع في الدين. ثم قال: وكذلك الظلم المسرفون، بشار الأسد الله ينتقم منه، واللي زيه اللي عمال يقتل في شعبه، هذا لو أنه مسلم، ده لو هو مسلم، لو مسلم ويفعل هذه الأفاعيل يجي يوم القيامة يرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. وكذلك الظلم المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق، العمال بقى يبدل الدين خالص ويقلب الدنيا رأس على عقب، وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر. شوف العمال يقع في الكبائر ومعلن بها مش همه، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، مستخف بالزنا، مستخف بقتل النفس، مستخف بأكل الربا، مستخف بشرب الخمر، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل دول يرد عن حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك أخي وجب عليك أن تعتني بنفسك، والله يا إخواني وجب علينا أن نعتني بأنفسنا ونعمل أعمال صالحة. إحنا يعني ما ليس لنا عمل، يعني المسلم لما يعتقد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وينطق بها ويؤدي أركان الإسلام ويحاول يزداد كل يوم من الإيمان، يصلي، يصوم، يقرأ القرآن، يجتهد في أعمال الخير، سطره يكون سليم، يحب الخير للناس كما يحب نفسه، ينصح للأمة، يتعلم كل يوم شيء من العلم ويعمل به ويدل الناس عليه، هذا لا شك أنه بإذن الله تعالى من أهل الجنة، والله تعالى يلقى الله والله عنه راضي. يقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يعني كما أنعمنا عليك يا محمد وأعطيناك الكوثر، بعض أستاذ العلماء من السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم قالوا أيضا الكوثر هو الخير الكثير، الخير الكثير، ويدخل في الخير الكثير قالوا هو كثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم ويسر شريعته، وأن شريعته يسيرة، والخير العظيم الذي أعطاه الله إياه في الدنيا والآخرة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، كما أعطيناك الكوثر وأنعمنا عليك بالخير الكثير فصل لربك، اجعل صلاتك كلها لله. وأنت كذلك أيها المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم المعظم سنته، عليك أن تجعل صلاتك كلها لله، نافلتها وفريضتها كلها لله عز وجل. فصل لربك وانحر، انحر أي اجعل نحرك أيضا لله، لا تذبح كما كان المشركون يذبحون للأصنام، لا هذا شرك بالله، أنت تذبح لله رب العالمين. والنحر هو نحر الإبل، ونحر الإبل هو يقوم مقام ذبح البقر وما شابه ذلك، يعني هو أن يطعن الرجل في لبتها، لبة الإبل عند يعني منتهى العنق ومجمع اللبة، المقصود أن النحر للإبل. والله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أنعمنا عليك بالكوثر وأعطيناك هذا النهر وهذا الخير العظيم، فصل لربك وانحر، اجعل نحرك وصلاتك لله جل جلاله. من أهل العلم من قالوا المراد بها صلاة العيد، والنحر المراد به يعني الأضحية، ومنهم من قال اجعل يعني القول الأول هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم، لو فصلي اجعل صلاتك كلها لله سواء الفريضة والنفلة، وانحر اجعل ذبحك كله أيضا لله تعالى. وبعض العلم قالوا اجعل يدك عند نحرك على في الصلاة يعني قريب من النحر، وبعضهم قال يعني صلاة العيد ونحر النسك، وبعضهم قال صلاة الغداء يوم صبيحة فجر المزدلفة، والنحر نحر البدن بمنى، والقول الأول هو الذي عليه أكثر أهل العلم. فصل ربك وانحر إن شانئك، شانئك يعني مبغضك، مبغضك يا محمد هو الأبتر. ليه؟ لأنه المشركون قالوا إن محمدا أبتر والعياذ بالله. إيش معنى أبتر؟ يعني مقطوع الذكر، لا ذكر بعده، لأنه ليس له ولد يحمل اسمه من بعده، ليس له ولد ذكر، توفوا كلهم في وهم صغار عليه الصلاة وتم السلام. وأما رب العالمين فأجاب عن ذلك بنفسه، لا ورفعنا لك ذكرك تبارك الله رب العالمين، وقال عن أعداء وخصومه الكافرين إن شانئك هو الأبتر، مبغضك ومبغض سنتك هو الأبتر، هو المقطوع الذكر، هو الذليل الحقير. أما أنت يا محمد فسأنشر ذكرك في الآخرين وفي الأولين، ويغبطك الأولون والآخرون يوم القيامة، وآدم ومن دونه من الأنبياء يكونون تحت لوائك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأيما ذكر؟ هذا الذكر العظيم. ولكن قطع الله ذكر أبا جهل وأبا لهب وهؤلاء الكفار المجرمون الذين حاربوا الدين وحاولوا إطفاء نور الله، وأبى الله إلا أن يتم نوره. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.